إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان الحج مشهد يوم عظيم. أحبتي الكرام، إن أركان الإسلام تتميز بسمات ربانية تجعل منها منظومة متكاملة لهذا الدين القيم بعباداته ومعاملاته. هذا الدين العظيم حينما شرع ربنا تبارك وتعالى لنا فيه عدة وأنواعا مختلفة من العبادات، من الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وحج بيت الله الحرام، إن كل ذلك من العبادات وكل ما أمر به المسلم في كيفية المعاملات التي أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم ليأمر عباد الله عز وجل بالامتثال بها وفعلها وعملها، كما أمر ربنا تبارك وتعالى وكما سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا نلحظ عظمة كبيرة جدا في هذه التشريعات الإلهية، في هذه العبادات وفي هذه المعاملات. فإن أركان الإسلام تتميز بسمات ربانية تجعل منها منظومة متكاملة لهذا الدين القيم بعباداته وبمعاملاته، وكل ركن من هذه الأركان التي هي أركان الدين الخمسة المعروفة عند كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، والتي جاء ذكرها في حديث جبريل الطويل حينما التقى بالنبي الجليل محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، حيث يقول، والحديث متفق عليه، قال: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أنا ولا أنت يعلم متى يوم القيامة. قال: فأخبرني عن أماراتها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضا من أمارات وعلامات الساعة التي تسبق يوم القيامة. إذن يتبين لنا، أحبتي الكرام، من هذا الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن أركان الإسلام خمسة، يعرفها الكبير ويعرفها الصغير، يعرفها الأمي ويعرفها المتعلم، فالكل يعرف هذه الأركان، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن فهذا الدين العظيم حينما قام على هذه الأركان العظيمة، هذا الدين القيم، إنه بعباداته ومعاملاته، وكل ركن فيه يقوم بدوره البناء لتشييد هذا البنيان الرائع. فالصلاة مثلا هي صمام الأمان للفرد، هي التي تضبط مسيرة الفرد، هي التي تمنع الفرد عن إتيان الفواحش والذنوب والمعاصي الكبائر. الصلاة هي صمام الأمان، وهي حماية للفرد في نفسه، هي تضبط مسيرته في هذه الحياة، وتناهى عن الفحشاء والمنكر. والصيام مدرسة تهذيب وتطهير للنفس، وتصفية للبدن من أدران البدن. وأقصر طريق لتحقيق التقوى هو خير الزاد، والزكاة هي النماء وسمو النفس عن أغلال الدنيا. وفيها بجانب العبادة الفردية أن الزكاة تحسن من سلوكيات الفرد نفسه، وتقوم في بناء الشخصية المسلمة، إلا أنها لها أثر أيضا اجتماعي في المجتمع المسلم، فهي لها مظهر اجتماعي رائع من التكافل في أن يرعى الغني الفقير، وتفقد أحوال كل مسائل المحرومين والمحتاجين والمساكين والضعفاء والأرامل والأيتام. إذن فالزكاة تبني في الفرد شخصية هي تحب النماء، تحب الخير لغيرها، لا تؤثر أو تقضي الزكاة على خلق الأثرة في نفس الإنسان، والأثرة هي أن يحب الإنسان نفسه ويحب ما عند الناس أن يكون له، فتلغي هذه الأثرة لتبدلها بخلق الإيثار. والإيثار هو أن يحب الإنسان لغيره ما يحب لنفسه، بل يضحي الإنسان بما له فيعطيه لغيره. هكذا تؤثر الزكاة في بناء الفرد المسلم وفي بناء المجتمع ككل. فالزكاة تقضي على مسألة الحقد والحسد والغل والغيرة من قلب الفقير تجاه الغني، بل يدعو الفقير دوما وأبدا للغني حينما يزكي عليه ببعض المال أو يتصدق عليه، لأنه عندما يرزق هذا الغني ببعض المال فإن الخير سيعود أيضا على هذا الفقير، فلا يدعو عليه ولا يحقد عليه ولا يحسده، بل يتمنى له الزيادة ويتمنى له الخير، فإن الزيادة في المال عند هذا الغني تعود بالفائدة والنفع أيضا على هذا الفقير. إذن فكل أركان الإسلام تبني الشخصية الإسلامية وتجعله إنسانا مسلما حقا وصدقا، وتجعله نافعا في هذه الدنيا. وهذا هو الغرض الذي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجله. لماذا خلقنا في الدنيا يا ترى؟ الجواب في آيتين كريمتين في كتاب رب العالمين، حيث يقول الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. لماذا يا رب؟ لماذا خليفة؟ ومعنى خليفة هنا أي جيلا يخلف جيلا من بعد جيل، وليس يكون الإنسان في ما هذا المعنى أنه يخلف الله الملك الجليل، حاشا وكلا، فإن المخلوف لابد من زواله حتى يحل محله الخالف. فالمقصود إني جعل في الأرض خليفة أي جيل يموت ثم يترك خلفه جيلا آخر، وتتعاقب الأجيال جيلا بعد جيل، هذا معنى خليفة، وليس كما يزعم البعض ويخطئ في هذا الوصف، حيث يقولون الإنسان خليفة الله في الأرض. هذه كلمة خطأ، ليس الإنسان خليفة الله في الأرض، وقد أصلنا ذلك في دروسنا في هذا المسجد عندما كنا نتحدث عن سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، نقول أن الله تبارك وتعالى لما خلق هذه الدنيا خلق فيها الإنسان، لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تكون العبادة؟ أهي صلاة وصيام وزكاة وحج فقط؟ الجواب لا، إنما العبادة الحقيقية تشمل سائر نواحي الحياة، بل ويكون حياة الإنسان عبادة ومماته أيضا لله تبارك وتعالى عبادة. فكل حركة وكل سكنة كل شيء تفعله في حياتك إنما هو عبادة لله جل في علاه، ليست تقتصر العبادة فقط على الصلاة والصيام والزكاة. كذلك أيضا بيّن الله تبارك وتعالى الغاية من خلق هؤلاء الخلق في هذه الدنيا، ألا وهي قوله عز وجل واستعمركم فيها. فالأصل في وجود الإنسان في هذه الدنيا لعبادة الله، ومن عبادة الله تعمير هذه الدنيا، تعمير هذه الأرض. أما الحج، وها نحن قد بينا أن كل ركن من أركان الإسلام يساهم في بناء الشخصية المسلمة بحيث تكون نافعة لنفسها ونافعة لغيرها ومصلحة في هذه الدنيا. وإذا انتقلنا إلى ركن الحج وهو موضوعنا، فإذا ما انتقلنا إلى ركن الحج فهو الركن العظيم الذي يجمع بين الشعائر التعبدية الفردية والحجد الجماهيري الهائل على تقوى من الله وابتغاء لرضاه، كما يجمع بين المناسك وبين ابتغاء الرزق والمنافع، كما سمح بذلك العزيز الوهاب تبارك وتعالى حيث قال في محكم آي الكتاب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني يأتون يسيرون على أرجلهم على أقدامهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا في قوله عز وجل وأذن في الناس بالحج، هذا الخطاب لإبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم وعلى كل ضامر أي يأتينا سيرا أو يأتينا ركبانا. المهم أن الناس يذهبون لحج بيت الله الحرام لتأدية هذا الركن الذي هو من أركان الإسلام. إن اجتماع هذه الملايين في موقف واحد في مكان واحد في وقت واحد من بلدان مختلفة وأعمار مختلفة وجنسيات مختلفة مع اتحادهم في الزي والوجهة والمناسك، إنه فيه إظهار لقوة وعظمة هذا الدين وعزيمة أهل هذا الدين، وأنهم قادرون على التوحد والانتظام تحت راية واحدة متى شاءوا. فلا غرو بعد ذلك أن يباهي المولى تبارك وتعالى بهذا الجمع الكريم ملائكته الكرام. فعن ابن المسيب أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سؤال، هل نهاكم أحد أن تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت سيدة عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه أي الله عز وجل وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. إذن الله عز وجل يباهي الملائكة بوجود هؤلاء الناس وهذا الجمع الغفير من المسلمين الذين اجتمعوا في مكان واحد في صعيد واحد في وقت واحد كلهم يرجون رحمة الملك الواحد الأحد سبحانه. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، أي من كثرة سيرهم وسفرهم وانتقالهم من بلادهم ليأتون إلى بيت الله الحرام، فإن شعرهم أصبح أشعث غير مهذب غير مرجل بالعامية غير مسرح. أشعث أغبر، أغبر أي امتلأ جسده وملابسه بالغبار وبالتراب، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل نيل رحمة الملك الوهاب تبارك وتعالى. فالله عز وجل يباهي الملائكة بهؤلاء الذين جاءوا من كل مكان ابتغاء رحمة الملك الواحد الديان. حقا إنه مشهد يوم عظيم، ذاك الذي يجعل رأس الكفر إبليس عليه لعنة الله هذا اليوم يجعله في حال من الصغار والذلة والاحتقار لما يرى من جلال الموقف وعظمة الأمة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ولكن هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وضعفه الشيخ الألباني، أنه يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، وكلمة روية صيغة تضعيف للحديث، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أضحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. فكل مجهود الشيطان الذي صنعه معك طوال العام عندما تقف هذا الموقف في عرفات في هذا المشهد العظيم عند جبل عرفة، إنك في هذا المشهد العظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك، بل وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو كنت قد حججت حجا مبرورا فإنك تعود بذنب مغفور كيوم ولدتك أمك، ليس في صحيفتك شيء. وعودة إلى الماضي إلى تاريخ مناسك الحج، تعالوا لنعود بالزمان للوراء لنحيا في وقت خليل الرحمن وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. نرى أن الخليل إبراهيم عليه السلام ترجع إليه أغلب هذه المناسك، فعلى يديه بنيت الكعبة، وكان المسجد الحرام أول بيت وضع للناس في مكة المكرمة، هكذا قرر المولى عز وجل في سورة البقرة، قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهو الذي إبراهيم يعني هو الذي أسكن أهله تلك البقاع الطاهرة قبل أن يظهر فيها أي معلم من معالم الحج، فهو القائل كما قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام أن الخليل إبراهيم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فإبراهيم عليه السلام وضع زوجه هاجر عليها السلام وابنه إسماعيل عليه السلام وضعهما في مكان ليس فيه أنيس وليس فيه جليس، ليس في هذا المكان سواهم هم وحدهم. وهو الذي أمره الله عز وجل أن ينادي في العالمين بالحج إلى هذا البيت المعظم، حيث قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإبراهيم عليه السلام هو الذي سن لنا الأضحية كل عام بعد أن قال الله عز وجل في سورة الصفات: فلما أسلم، أي إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، قال الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين، أي أرقد إسماعيل عليه السلام على وجهه حتى لا يتأثر عندما يرى عينيه ويرى وجهه وهو الأب الذي يسبح ابنه. فلما أسلم، يعني لما استسلم إبراهيم واستسلم إسماعيل لأمر الله عز وجل وانصاع لأمر الله تبارك وتعالى. وانصر، ولنا دروس وفوائد وعبر من هذا المشهد العظيم، مشهد الحج. يا من لا تستطيع أن تستسلم لله جل في علاه لتقلع عن تدخين سيجارة. يا من لا تستطيع أن تستسلم لله جل في علاه في أن تصلي لله جل وعلا 5 صلوات في بيت الله. يا من لا تستطيع أن تستسلم لله فتترك الربا. يا من لا تستطيع أو يا من لا تستطيعين أنت أيضا أن تستسلمي لله في ارتدائك للحجاب الذي يرضي الله كما سنه وعلمنا إياه رسول الله ورأينا عليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نرى استسلام إسماعيل واستسلام أبيه إبراهيم لله تبارك وتعالى في أن الأب يذبح الابن. وأي ابن؟ إنه الذي انتظره طيلة أعوام وأعوام. أي ابن؟ الذي سيرث النبوة من بعد إبراهيم عليه السلام. إذا به يضجعه ويرقده على الأرض ويضع وجهه على الأرض وتله للجبين ليذبحه من قفاه حتى لا يتأثر عندما يذبحه برؤياه. قال الله جل في علاه: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إن أردت جزاء وتكون من المحسنين فاصنع في الاستسلام لرب العالمين كما صنع إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. إن شعيرة السعي بين الصفا والمروة تذكرنا بأول أحداثها التي وقعت بعد أن وطأت أقدام أم إسماعيل هاجر عليها السلام تلك الأرض المباركة أرض مكة. ولعل الإمام البخاري رحمه الله قد تشرف وتفرد بإخراج قصة مناسك الحج وأحداثها الأولى حيث يرويها مطولة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي بحق جديرة ببحث خاص في يوم آخر غير هذا اليوم. لكن هذه القصة نسرد بعضا منها باختصار وبتصرف لاستلهام العبر والدروس من خلال المواقف الإيمانية التي وردت في هذه القصة العظيمة. وأتركك أخي الكريم وأختي الفاضلة لتستمعون مع أو تستمتعون بهذه الأحداث التي ستسمعونها الآن من قصة أو من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما ينقل إليك القصة. فتعالوا سويا لنتجول بعدها في أهم المواقف، فإليكم قصة بناء بيت الله الحرام ولماذا كان السعي بين الصفا والمروة وبداية تشييد بئر زمزم الذي ترتوي منه الملايين عبر آلاف السنين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة، أي وضع إبراهيم عليه السلام هاجر وإسماعيل عليهما السلام وضعهما تحت شجرة في صحراء مكة. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. لك أن تتخيل رجل يترك زوجته ويترك ابنه الوحيد، يترك ابنه ولم يكن ينجب ساعتها إبراهيم عليه السلام من سارة إسحاق عليه السلام، فإذا بالنبي إبراهيم عليه السلام يأتي بزوجه هاجر وابنه إسماعيل امتثالا واستسلاما لأمر الله الملك الجليل، فيضعهما في صحراء مكة تحت دوحة تحت شجرة وليس هناك أنيس وليس هناك جليس. ثم قف إبراهيم أي عاد منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وتكرارا ولم يجبها ولم يرد عليها، وجعل لا يلتفت إليها، بل يسير متجها في طريقه إلى بلاده، وهو كان قد جاء من العراق، فمن بلاد بابل، فأخذ يعود بعيدا عن مكة ويرحل ويتركها وولدها ولا يجيبها بل ولا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. انظر إلى هذا الإيمان الرائع، امرأة تترك مع ولدها في صحراء شاسعة لا أنيس فيها ولا جليس، ومعها سقاء من ماء يوشك أن ينتهي، وجراب من تمر يوشك أن ينتهي، فماذا ستصنع؟ وزوجها يتركها وحيدة مع ولدها في هذه الصحراء الشاسعة الكبيرة، لكنها بالإيمان والتوكل على الله الملك الواحد الديان قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. امرأة تقول إذن لا يضيعنا، يخرج منها ولد يقول: يا أبتي افعل ما تؤمر، عندما يريد إبراهيم أن يذبحها. هكذا تعلم لماذا أطاع إسماعيل عليه السلام أبيه إبراهيم عليه السلام، كل ذلك من التربية الإيمانية التي كانت عليها الأم والتي قام بها الأب للأم وللابن. بل وتعجب أن إبراهيم عليه السلام لم يرى إسماعيل في حياته كلها إلا 3 مرات فقط، 3 مرات فقط يرى إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا، هو بدأ يدعو الله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالواجب على المسلم حينما يرزقه الله عز وجل الملك الواحد الرازق الرزاق الحي القيوم، على العبد أن يشكر الله عز وجل في كل حين. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، لم تتحمل أن تراه والروح تخرج منه، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا، والصفا جبل، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، والمروة جبل آخر غير الصفا، ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهم، نسعى بين الصفا والمروة إحياء لذكرى سعي هاجر عليها السلام في طلب الماء والأنيس والجليس والطعام لولدها إسماعيل عليه السلام، ونرى كم لاقت من المشقة والتعب والجهد عندما سعت 7 أشواط في هذا المكان. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، هي تعني بذلك الصبي، تنظر فتنظر ماذا صنع، أهو على قيد الحياة أم مات؟ فذهبت فنظرت، فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، كأن روحه تخرج، فلم تقرها نفسها، لم تستطع أن تقف بجواره، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فإذا هي بصوت، فقالت أغث إن كان عندك خير. سمعت صوت أحد فقالت أغثني، انجدني، انقذني وانقذ ولدي إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه السلام غمز عقبه على الأرض، أي ضرب بمؤخرة قدمه في الأرض، قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل، فجعلت تحوضه، أي تصنع للماء حوضا حتى لا ينساح الماء في الصحراء، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء ولو تركته كان الماء ظاهرا، أي كان الماء يجري على الأرض كالنهر. فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال فمر ناس من جرهم، جرهم قبيلة من قبائل العرب، مروا بهذا المكان، وكانوا قبل ذلك عندما يمرون في سفرهم وفي ترحالهم في هذا المكان لا يجدون في هذا المكان طائر يطير، لأنه ليس فيه ماء وليس فيه طعام، فإذا بهم يرون مجموعة من الطيور تطور وتطير وتحوم في السماء حول هذا المكان، فعلموا أن هناك ماء فتعجبوا. مر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء فآتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، يعني أصبح مجتمع كبير، وشب الغلام كبر إسماعيل وتعلم العربية، وهو لم يكن يتكلم العربية، وإبراهيم عليه السلام لم يكن يتكلم العربية لأنه كان من بابل من بلاد العراق، ثم وكانت هاجر تتعلم اللغة القبطية المصرية القديمة لأنها كانت من أجناس الفراعنة في مصر. فتعلم إسماعيل من قبيلة جرهم العربية، تعلم منهم اللغة العربية، وأصبح أنفسهم وأعجبهم حين شب. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته يطمئن على ولده، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، شم رائحة طيبة في البيت وأحس بأن هناك شيئا طيبا في البيت، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى إسماعيل عليه السلام. فلبث إسماعيل عليه السلام، لبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، أي بقى بعيدا عنهم وقتا من الزمان، ثم أتاهم بعد فلم يجده، أي لم يجد إسماعيل، فدخل على امرأته، وهذه هي المرأة الثانية التي تزوجها إسماعيل، فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله وشكرت الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال لأن إسماعيل عليه السلام كان يعمل بالصيد. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال إبراهيم يعني اللهم بارك لهم في اللحم والماء. لم يكن عندهم في هذا الوقت نبات ولا حب. انظر، دعا إبراهيم عليه السلام لهم في الحب والماء، في اللحم والماء. وهنا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول رب الأرض والسماء، فقال صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما يعني اللحم والماء، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. يعني لو أن أحدا أكل لحما وشرب ماء في مكة طوال عمره هذا لا يؤذيه ولا يضره، ولكن خارج مكة إن الذي يأكل لحما ويعيش على اللحم والماء فقط يصاب بأمراض عديدة، لكن في مكة لا يصاب بهذا. لماذا؟ دعوة إبراهيم عليه السلام لأن يبارك الله تبارك وتعالى لهم في اللحم والماء. قال فإذا جاء زوجك، هكذا يقول إبراهيم لزوجتي إسماعيل عليه السلام، فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه، أي مريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، قالت عنه خيرا، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم إبراهيم عليه السلام ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا. هذه المرأة الثانية التي تزوجها إسماعيل التي أثنت على الله تبارك وتعالى الملك الواحد الجليل بكل خير وشكرت نعمة الله عز وجل عليها وعلى زوجها، ولم تنكر معروف زوجها وخدمة زوجها لها وسعيه في طلب الرزق عليها، هذه هي التي أنجبت بعد ذلك أجيالا خرج من صلب إسماعيل ومنها محمد صلى الله عليه وسلم. فعاد إبراهيم عليه السلام فلم يجد ابنه إسماعيل لأنه كان يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، كان يصنع أسهما يستعملها في الصيد تحت شجرة عند بئر زمزم، فلم يجد إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أخذ كل منهم يضم الآخر إلى صدره ويلتقي الابن بأبيه ويلتقي الأب بابنه، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ أتساعدني؟ قال وأعينك. قال إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال إذن أفعل. فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر وهو المقام، مقام إبراهيم، قام ووقف عليه فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ألا والله ما أروع أحداث هذه القصة، إني لم أذكرها لكم مطولة كما جاءت في صحيح البخاري ولكني ذكرتها بتصرف قليل. هذه القصة فيها عدة فوائد ودروس وعبر نستخلصها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، ألا ما أروع أحداث هذه القصة وما أعظم دلالاتها التأصيلية الإيمانية، وإن أول ما يطالعنا فيها مدى انقياد واستسلام خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام عندما استسلم لربه تبارك وتعالى الملك الواحد الديان فأطاعه في كل أمر حتى في ذبح ولده إسماعيل عليه السلام. وهكذا يجب على كل مسلم أن يكون، على المسلم أن يفهم ما معنى كونه مسلم. مسلم، فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. هذا معنى الإسلام. الإسلام هو دين السلام والاستسلام، استسلام لأوامر الله الملك الواحد الديان ولسنة وأوامر نبيه الهمام العدنان محمد عليه الصلاة والسلام. تقول للرجل عندما تضع مسدسا في رأسه، عندما تأخذه أسيرا لك في حرب، فتقول له سلم نفسك أو استسلم، فيرفع يديه ويتحرك كيفما تريد أنت. هكذا معنى الإسلام، معناه الاستسلام، أن تستسلم لأوامر الله، لأن الله عز وجل قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كيف تختار مع أمر الله وأمر رسوله؟ عليك بالانصياع، وعليك أن تقول كما قال المؤمنون سمعنا وأطعنا. إياك أن تكون كما قال الكفار واليهود سمعنا وعصينا. عندما يأمرك ربك بأمر استسلم، عندما ينهاك نبيك صلى الله عليه وسلم أو يأمرك أيضا بأمر فاستسلم. هكذا معنى المسلم. فمن أروع هذه الدروس استسلام خليل الرحمن إبراهيم لربه وطاعته، حيث يذهب بزوجه وفلزة كبده وهو صغير رضيع، فيأخذهما بعيدا وبعيدا جدا، ويلقي بهما في صحراء جرداء لا أنيس فيها ولا ماء، لا لشيء إلا لأن الله أمره بذلك، فلا هدف ولا سبب غير ذلك البتة، إنما كل غايته أنه يريد أن يرضي ربه. غاية إبراهيم أن يرضي الله، فعليك أن تحيا على هذا المبدأ العظيم. كيف لا يطيع وهو الذي ألقى بنفسه إلى النار، حيث اقتضى الموقف نصرة التوحيد، وهو الذي شرع في ذبح ابنه لمجرد أنه رأى في المنام ذلك. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق وصدق ووحي. واللافت في الأحداث بعد ذلك موقف السيدة الفاضلة أم إسماعيل التي ضربت أروع المثال في الإيمان والتفويض لله عز وجل الملك الواحد الديان، والرضا بقضائه وقدره، واليقين بمعيته وبحفظه وبالتوكل عليه. يتجلى ذلك أولا حينما أرادت أن تطمئن أن هذا الإجراء الشديد الأليم إنما كان بأمر من الله وليس بأمر من الخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فقالت الله الذي أمرك بهذا؟ فلما أن أجاب إبراهيم عليه السلام نعم، قالت قولتها الإيمانية التي تكتب بماء الذهب، قالت إذن لا يضيعنا. عندما يأمرك الله عز وجل بأمر وتمتثل لهذا الأمر، اعلم أنه لن يضيعك. عندما ينهاك أن تضع أموالك في البنوك الربوية وأن لا تأخذ منها تلك الفائدة الربوية، أنت تظن في عقلك أنك ستضيع، لكن الله لن يضيعك. أتكون امرأة خير منك؟ ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك امرأة وأنت رجل النسوة؟ عندما يأمر الله تبارك وتعالى العبد أو الأمة، الرجل أو المرأة بأمر، اعلم أنه لن يضيعك. تعلم هذا الدرس من هذه المرأة، حقا إنه لم يضيعها، بل بعد قولتها تلك بوقت يسير جدا وقعت المفاجأة الكبرى التي تؤكد لها أن الله عز وجل لم يضيعها حقا، وأنه أبدا لا يضيع أهله، حينما نزل جبريل أمين الوحي عليه السلام فطمأنها كل الاطمئنان: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. ثم نقفز قفزة زمنية طويلة، نعبر السنين الطوال، بعد ذلك نترك إسماعيل ونترك إبراهيم ونترك هاجر في مكة، ثم نعود ونتقدم بالعمر وبالسن ونتقدم في أحداث الزمان بعد هذا الحدث بسنوات وسنوات. فإذا بنا أحبة الكرام، إذا بنا نرى أمرا هاما جدا، فإذا بإسماعيل عليه السلام يتزوج بزوجته الأولى التي لا تصبر على ضيق العيش ولا ترضى بما قسم الله لها ولا تصبر مع زوجها على مصاعب الحياة، فتشتكي وتقول: إنا في جهد وشدة. فلا يرى خليل الرحمن أن مثل هذه المرأة، يرى أنها ضعيفة الإيمان، إنها لا تكون أبدا أهل لأن تكون في كنف نبي من الأنبياء ألا وهو إسماعيل عليه السلام، فلا يجد إبراهيم بدا من أن يأمره بفراقها وطلاقها، وما كان من الإبن الصالح الإبن البار إلا أن يطيع أباه ولو في مجرد الإشارة. فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك، ثم يغيرها فيطلقها. هو ترك هذا لله، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اترك وظيفتك الحرام وسيعوضك الله خيرا منها بإذنه تبارك وتعالى. اترك أي شيء لا يرضي الله وسيعوضك الله بما يرضيه ويرضيك. ثم يعوض الله عز وجل إسماعيل خيرا منها، امرأة مؤمنة تحمد الله في السراء والضراء ولا تشكوه لأحد، بل تثني عليه بالذي هو أهله، وهي قانعة النفس، فيكون جزاؤها رضا الله عز وجل عنها، ورضي نبيه الكريم خليل الرحمن عنها، ورضي زوجها إسماعيل عليه السلام عنها. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، بل ونحن أيضا نترضى الله عز وجل عنها، فنسأل الله عز وجل أن يرضى عنها عندما نذكرها ونقول عليها السلام ورضي الله عنها. وما أحوج نسائنا في هذا الزمان إلى الاقتداء بهذا الخلق، فتفيض البركة ويعم السرور في البيت، ويثبت بذلك عتبة الباب، وتدوم المودة والحب والتعاون في البيت وفي الأسرة على البر والتقوى والخير. فعلى المرأة المسلمة أن تتعلم من هذا المشهد. ثم نختم القصة وتختم القصة أحداثها بتشييد أول بيت وضع للناس في مكة، وكان في علم الله أنه سيكون قبلة خير، وتكون هذه القبلة لخير أمة وخير نبي وخير أناس وجدوا على الأرض، تهوى إليه الأفئدة من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ولأمتهم. وكان اللائق بهذا الموقف المهيب أن يختم بالدعاء والثناء الذي لا تزال تردده الأمة على مدى القرون: حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والله نسأل أن يستعملنا لدينه، وأن يشغلنا بطاعته، وأن يجعلنا جندا من جنوده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن من مكنت له وذهب إلى حج بيتك الحرام في هذا العام أن تتقبله يا رب العالمين بقبول حسن يا أرحم الراحمين، ومن حرم من حج بيتك في هذا العام فيسر له يا ربنا في الأعوام القادمة حجات وعمرات كثيرة تتقبلها منه يا رب العالمين. آمين آمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.